يشير إلى قول الله عز وجل فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. بعض أهل العلم يقول إنهما كلمتان إذا اجتمعت افترقتا وإذا افترقت اجتمعتا، لكن يظهر لي أنه في هذه الآية لا ينطبق هذا. ما معنى الآية؟ الآية تتكلم مثلا حتى أقرب المعنى في غير الآية ثم تأتي للآية. الآن لو قلنا مثلا مصر، هل هي بلد إسلامي أو غير إسلامي؟ إجماعا بلد إسلامي، ومع ذلك يوجد في مصر من يعيش من أهل الذمة من غير المسلمين، واضح؟ واضح جدا هذا، لكن يطلق عليها أنها بلد إسلامي. حتى في الدستور المصري لله الحمد مصر بلد إسلامي، لكن يوجد فيها غير المسلمين، واضح؟ لكن لا يقال عنها بلد إيماني، لأن الإسلام أعم هنا، الإسلام هنا أعم. كذلك بيت لوط، بلد بيت لوط عليه السلام يقال عنه أنه بيت مسلمين، لأن القيم على البيت وهو لوط مسلم. وبنتاه وتشكلان أكثر البيت مسلمة، لكن المرأة كافرة، فلا يقال عنه أنه بيت مؤمن. فالذي أخرجهم الله عز وجل المؤمنين لوط وبنتاه، الذي لوطا وبنتيه، والبيت نفسه يسمى بيت مسلم. أنا قلت قبل قليل لا يقال بيت إيماني، لا أقصد ذم مصر حتى لا يأتي أحد كذلك يشنح علينا، مصر في سواد العين يعني وفي القلب، لكن نتكلم نحن على أي بلد، حتى أي بيت مسلم صعب تقول بيت مؤمن، لأن الإيمان شيء أعلى إذا اجتمع مع كلمة الإسلام.